بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما سمعت في مسائل دقيقة تحتاج إلى شيء من التركيز والتوضيح. قال رحمه الله: المسكر المانع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل، إلى قوله نجس. قال: مسكر المائع، قوله المائع ضد الجامد كما سوف يتبين، وقوله المسكر يعني بذلك الخمر، سواء سمي خمرا أو سمي كحولا أو سمي أي اسم آخر، فما دام أنه يسكر ويغلق العقل ويسكر عليه فإنه خمر، وهو داخل في كلام المؤلف. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها بالأمس، وهي: هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ أشرنا إلى أن الجمهور على أن الخمر نجس، الخمر نجس، وعقبنا أن الصواب أن الخمر طاهر، الخمر طاهر. وأما من قال بأنه نجس واستدل بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإن كلمة رجس هنا لا تعني النجاسة، لأن الله قال رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي، نجاسة عملية. وفرق بين النجاسة العملية والنجاسة العينية الذاتية، وهذا هو المرجح بدليله. فعلى هذا ما ترتب عليه من كلام المؤلف لا نحتاجه. ثم أيضا مما يؤكد أن الخمر طاهر أنه لما حرمت الخمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بادروا إلى إراقتها في أي مكان، في أسواق المدينة وفي سككها، حتى جاء في الرواية أن أسواق المدينة مشت من هذه الخمر المراقة. لو كانت نجسة لعوتبوا على ذلك، ولنبههم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا بها إلى أماكن بعيدة حتى لا تلوث الأسواق. فدل هذا على القول الراجح أن الخمر طاهرة. قال المؤلف: وكذا الحشيشة. كذا في أي شيء؟ في أنها نجسة، وإنما نص على الحشيشة لأنها مستثنات مما سيذكره بعد قليل، وهو أن المسكر غير المانع غير المائع يعتبر طاهرا، إلا الحشيشة. الحشيشة غير مائع لكنهم قالوا بنجاستها، وهذا أيضا لا دليل عليه. فما دمنا قلنا إن الخمر المائع طاهر وليس بنجس، فالحشيشة كذلك. ثم قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. انتبه لهذا الضابط. قال: وما لا يؤكل من الطير، يعني من الطيور والبهائم، بأي ضابط؟ قال: مما فوق الهر خلقة، يعني أن خلقته وأن حجمه فوق الهر. ما معنى فوق الهر؟ يعني أكبر منه، أكبر منه خلقة. فإذا كان بهذا الصفة في الخلقة أنه أكبر من الهر فإنه يكون نجسا. وإنما قالوا ذلك لأن امرأة النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن الهر طاهرة، إنهم الطوافين عليكم والطوافات، فعلقوا الحكم بحجمها، فقالوا ما كان مثلها وأقل هذا يعتبر طاهرا، وما كان فوق حجمها فإنه نجس. هذا وضابطهم، وهذا ما أخذه من الحديث، فجعلوا القضية قضية حجم. ولكن هذا الضابط الصواب أنه غير صحيح. وإذا أردنا أن نأخذ ضابطا من الحديث فالضابط واضح بين في الحديث. ما الضابط؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس لهذه العلة، أي أنها تطوف علينا. ما معنى تطوف علينا؟ يعني تتردد علينا، تدخل علينا في البيوت وفي أماكننا الخاصة، والاحتراز منها يصعب. فلأجل كثرة طوافها وترددها حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها طاهرة. وأما الحجم والخلقة فوق الهرة ودون الخلقة، فهذا في الحقيقة استنباط من الحديث وتعليق الحكم عليه ضعيف جدا. فعليه نقول إن ما لا يؤكل لحمه إن كان من الطوافين علينا فإنه ماذا يكون؟ يكون طاهرا، يأخذ حكم الهر. فمثلا في القديم أو في بعض المجتمعات عندهم الحمر، الحمار طواف عليهم، يحملون عليه ويتنقلون ويدخلونه إلى بيوتهم ويتعاملون معه كبيرهم وصغيرهم. فنقول إن الحمار عند هؤلاء ماذا يكون؟ يكون طاهرا، يأخذ حكم الهر لأنهم الطوافين. كذلك في بعض البلدان عندهم البغال، يحملون عليها ويتعاملون معها بكثرة، فهذا أيضا تأخذ حكم الهر. وأما الضابط الذي ذكره المؤلف فلا يستقيم. قال: ما لا يؤكل من الطير بما فوق الهر. أعطني طيرا حجم فوق الهر، مثل ماذا؟ ماذا؟ النسور فوق الهر. طيب، وأعطني بهيمة فوق الهر حتى نقول بأنها نجسة. كثير هذا، كثير. الخنزير، نعم الخنزير له دليل خاص، لكن السباع مثلا، نعم السباع والذئاب وما شبه ذلك، كل هذه فوق الهر. لكن ما نحتاج هذا لأننا قررنا الضابط الصحيح. قال: وما دونها في الخلقة كالحية والفأر، ما حكمها؟ قال: فطاهر. وما دونها في الخلقة، كلام المؤلف يعني في شيء من السؤال، لنبين قبل قليل ما فوق الهر وبين هنا ما دون الهر. طيب، ما ساوى الهر بمن نلحقه؟ بالأول ولا بالثاني؟ كلام المؤلف لم يبين، لكن كلام غيره بين، وهو أن الضابط ما كان كالهر ودونه، ما ساوى الهر في الخلقة وكان دونه فإنه طاهر. مثاله: قال: كالحية والفار، فهذه دون الهر، فالمؤلف يرى أنها طاهرة. على الضابط الذي ترجح لك من الحديث ماذا تكون هذه؟ هذه نجسة، لأنها الضابط في الطواف، وهذه ما يمكن أن يقال بأنها طوافة. أرأيتم الفار، هل يقال بأنه طواف ويعطى حكم الهر؟ نعم، في بعض الأماكن قد يكون كذلك، لكن في مجتمع آخر اعتنوا مثلا ببيوتهم وأحكموها واعتنوا بنظافتها فإنه لا يكون طوافا عندهم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال بعدها: والمسكر غير المائع فطاهر. المسكر غير المائع ماذا سيكون؟ سيكون جامدا كالحبوب مثلا التي يتعاطاها بعض الناس نسأل الله العافية ليسكر، هذه تعتبر طاهرة. حقن مثلا أو الحقن مائعة، الحقن مائعة، لكن إذا كان هناك حبوب وما أشبه ذلك أو أشياء تؤكل وتمضغ فهذه تكون طاهرة على كلام المؤلف. والصواب ما قلنا قبل قليل أن الخمر طاهر مائعه وغيره. قال بعدها: وكل ميتة نجسة. قال: غير ميتة الآدمي، كل ميتة بلا استثناء. فإذا مات الحيوان فإنه يكون نجسا، سواء كان مما يؤكل كالشياه والإبل وغيرها، أو كان مما لا يؤكل كالهر مثلا. الهر طاهر في حياته لكنه إذا مات فإنه يكون نجسا. استثنى من الميتة، قال: غير ميتة الآدمي. الآدمي ما قال غير ميتة المسلم، الآدمي، فتشمل الآدمي المسلم وماذا؟ وغير المسلم الكافر. حتى الكافر إذا مات فإن ميتته أو جسده يعتبر طاهرا، لأن الله كرم بني آدم، ومن تكريمه لبني آدم أن جسمه طاهر. لكن إن كان كافرا فإنه لم يكرم نفسه، وإن كان مسلما فقد كرم نفسه بالإيمان. قال بعدها: والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. السمك ما حكمه؟ طاهر. والمراد طاهر، طاهر إذا كان ميتا. كيف يكون ميتا؟ يعني لو وجد سمكة ألقاها البحر على الشاطئ هل يأكلها؟ أو هذه ميتة؟ هي ميتة لكنها حلال، هي حلال. ولهذا تعرف قصة الصحابة الذين عثروا على العنبر الحوت الكبير أكلوه، أليس كذلك؟ وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنه حلال. وقد دل القرآن على ذلك، قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قالوا: صيد البحر أن تصيدوا منه شيئا، وطعامه ما ألقاه البحر. ولهذا بعضهم عبر بعبارة جميلة، قال: صيد البحر، قال: صيد البحر ما صدته أنت، وطعامه ما صاده لك البحر. البحر صاده لك بحيث ألقاه على الشاطئ أو نحو ذلك فإنه حلال. طيب، المؤلف قال السمك، وعبارة غير المؤلف حيوان البحر أو ما لا يعيش إلا في البحر، حتى يشمل السمك ويشمل غيره. فإن البحر كما تعرف يعني فيه عالم لا حد له من الحيوانات، حتى إنهم يقولون إن فيه أضعاف ما في الأرض، أضعاف مضاعفة، فيه أشياء كثيرة. وفي أشياء لها نظائر في البر، كما يقول هناك ما يسمى بثعابين البحر، وهناك كلاب البحر وما أشبه ذلك. فهل هذه تحل أو لا تحل؟ نقول تحل، تحل لعموم الأدلة. نعم، قد يستقدر الإنسان مثلا حيوان على هيئة الكلب في البحر، لكن هو حلال على الأصل. إذن لو أردنا أن نعمم فإن عبارة غير المؤلف أحسن، وهو ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال. وفي ذلك الحديث المشهور أيضا، وفي خلاف في صحته لكنه لا يقل عن درجة الحسن: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان ماذا؟ فالسمك والجراد، وهو ما ذكر المؤلف بعد ذلك. قال: والجراد. الجراد ميتته حلال، لأنه يا عبد العزيز كيف يذكى الجراد؟ كيف يذبح؟ أي نعم، يعني ما يذكى بالسكين. نعم، إذن الجراد يعني طريقة الاستفادة منه أنه يوضع في الماء المغلي وهو حي. أليس في هذا تعذيب له؟ نقول: لا، ليس في تعذيب، لأن هذه طريقة قتله، وهو يموت سريعا إذا وقع في الماء، في الماء الحار. لكن السؤال هل أكلتم الجراد أو لا؟ هذا الذي يعني يعنينا كثيرا. أكلت يا عبد الله؟ شوي أكلت شوي. أبدا. هو على كل حال حلال، هو حلال. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويأكلون الجراد، والظاهر والله أعلم أنه كان يأكل معهم عليه الصلاة والسلام، فهو حلال. لكن نظرا لأن الناس أترفوا الآن واعتادوا على أطعمة النقية وما أشبه ذلك، صار الجراد عندهم حشرات يعيبون على من يأكله. لكن لا عيب لطعام مباح، ومن كرهه كراهة شخصية فليدعه لمن لم يكره. وأنا مثلك يا عبد الله ما أكلته. قال بعدها: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، فإن هذا ميتته ماذا؟ طاهرة، ميتته طاهرة. قال: كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. وليته مثل بالذباب، لأن الحديث في الموضوع في الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فليغمسه. وإذا غمسه في الإناء وكان الإناء حارا فسوف يموت. إذن إذا مات الذباب في الإناء فإن ما في الإناء من شراب أو من نحو ذلك يعتبر طاهرا. ودلالة الحديث على طهارة الذباب أظنها واضحة، لأنه قال فليغمسه. لو كان الماء قليلا بمقدار الفنجان وغمسته فيه وهو حار فسوف يموت، وربما أثر في هذا الماء القليل، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وليرق، بل قال ينزع ثم يستفيد من هذا الشراب. بالمناسبة بعض قليل البصيرة وقليل الإيمان، نسأل الله الهداية للجميع، صاروا يتندرون على هذا الحديث ويقولون عبارة لا تليق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني الحديث لا يصح لأن مؤداه أكل الحشرات وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه يعني تقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلينزعه، يعني يلقي هذا الذباب، وإنما يستفيد من الشراب. لكن بعضهم لم يفهم الحديث أو لا يريد أن يفهم الحديث، وصار يقول هذا الحديث ما يصح ولا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه، ومعناه أيضا واضح. قال: ما لا نفس له سائلة. علمنا من التمثيل ومن وصفه النفس بالسائلة أنه يقصد ماذا؟ ما النفس السائلة؟ الدم، لأن هذه الحشرات ليس فيها دم سائل، ليس لها عروق يجري فيها الدم، ولهذا كان من حكمة التشريع أنها طاهرة إذا ماتت. فعليه لو وجدت في ماء عندك أو في طعام وجدت خنفساء ميتة، أو وجدت قملا أو براغيث أو أمثال هذه، فإن ما في الإناء يعتبر طاهرا ولا يتنجس بهذه الأشياء. ثم ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة. قال: فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه. قال: فطاهر. ما أكل لحمه، مثاله الشاة، ها البقر، ها الطيور، أي شيء يؤكل لحمه. قال: ولم يكن أكثر علفه النجاسة. انتبه، يعني لو قدر أنه يعلف نجاسة كروث حيوان نجس أو عذرة إنسان، في بعض البيئات ربما أكلت حيواناتهم عذرة الإنسان، فمن حكم؟ المؤلف يقول: ولم يكن أكثر علفه، يعني لو أكل قليلا أكل شيئا لا يبلغ أن يكون هو الأكثر فإنه لا يؤثر، أما إذا كان أكثر علفه النجاسة فهذا يؤثر. وهو يشير بهذا الكلام إلى ما يعرف عند الفقهاء بالجلالة. الجلالة ما هي الجلالة؟ هي التي تأكل النجاسة، حيوان يأكل النجاسة. المؤلف قيد الحكم بالأكثر، أكثر علفه، والصواب لا يقيد بالأكثر، الصواب أنه يقيد بظهور أثر النجاسة. فإذا كانت تأكل نجاسة وصار يظهر أثرها، إما مثلا بريحها، بحيث إذا أقبلت على حظيرتها تشم النجاسة من عرقها فهذه أثرت فيها، أو مثلا لو قدر في ريقها، بحيث إذا أتينا إلى الماء الذي تشرب منه نشم فيه النجاسة لأن ريقها يفرز هذه الرائحة، أو لو قدر أننا ذبحناه وطبخناه فصرنا نشم في اللحم رائحة النجاسة، فإذا ظهر أثر النجاسة فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز وهي نجسة. وأما إذا لم يظهر، إذا لم يظهر الأثر وصارت تأكل النجاسة ثم تهضمها وتطبخها في جوفها وتصير لحما ودما وينتهي كل شيء، فهذا لا يضر، لا يضر حتى لو صار هو الأكثر في علفها أن تأكل نجاسة فهذا لا يضر. طيب بالنسبة للنوع الأول، إذا كان يظهر أثر النجاسة ما العلاج في شاة تغذت على النجاسة فظهر أثره؟ ماذا نفعل؟ أيوة، نحبسها، نحبسها عن النجاسة حتى يتنقى ما أكلها ويطيب ريحها ويطيب لحمها بلا تقييد. بعضهم يقول 3 أيام، لكن الصواب بلا تقييد. هذا هو العلاج في مسألة الجلالة، وربما يأتي لها ذكر في مقام آخر في الأطعمة. قال بعده: ولم يكن أكثر علف النجاسة. الذي يعنينا هنا ما هو؟ الذي يعنينا حكم بول ما أكل لحمه وروثه إلى آخر ما عده، ما حكمها؟ هذه طاهرة ما دام يؤكل لحمها، فما تولد منها مما عده المؤلف فإنه يكون طاهرا. فإذا أصابك بول شاة أو بول بعير أو نحو ذلك فلا يضر. ولهذا يصلي الإنسان أين؟ في مرابض الغنم، لأنها طاهرة. وأيضا مما يدل على ذلك الحديث المشهور، حديث العرانيين الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، فماذا يفعلون؟ يشربون من أبوالها وألبانها، فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. إذن هذا الضابط واضح، عليه ما يسمى بذرق الطيور، ذرق الطيور، ذرق الدجاج وذرق الحمام. أحيانا تجره مثلا واقعا على الثياب أو على الفرش في حوش البيت أو على السيارة، هل هذا طاهر؟ وذرق العصافير ما الحكم؟ طاهر، إذا لو أزلته بيدك حتى لو كانت يدك فيها ماء وأزلته بيدك لا إشكال، لأن هذا طاهر. كذلك ما قال المؤلف: مذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. أين الصلاة في مرابض الغنم والإبل؟ نهي عنها لكن ليس لنجاستها، نهي عنها لأمر آخر الله أعلم به. قول مذيه ومذيه ووديه ومنيه، قد تقول كيف نميز هذه من حيوان؟ نقول قد يميز، وربما يحتاج هذا الحكم من الأطباء البيطريون، فالبيطري يعني في علاجه مثلا ربما وقعت يده أو شيء من مما يخصه على شيء من هذه، فيقال هذه طاهرة، مذيه ووديه ومنيه ولبنه. قال بعدها: قال وما لا يؤكل فنجس. قوله وما لا يؤكل، هذا تفريع على ما سبق أن ما أكل لحمه فبوله وروثه إلى آخره طاهر. أما ما لا يؤكل فما حكم بوله وروثه وقيئه إلى آخره؟ نجس. قال فنجس. عندك مثلا، عندك هر، عندك مثلا ذئب، إلى آخره. ما حكم هذه التي تخرج منها من بون أو روث أو إلى آخر ما عد؟ هذه نجسة. كذا قال: وما لا يؤكل فنجس. هذه نجسة. استثنى من هذه قال: إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. أما لبنه فهذا لا إشكال فيه، يعني لو أن إنسان سأل عن لبن الآدمي هل أقول من رجل أو امرأة أو من امرأة فقط؟ نقول من رجل قد يكون، والفقهاء ذكروا هذا، لكن هو في المرأة واضح، هذا طاهر. السؤال هنا أو النقاش في مني الآدمي، هل هو طاهر؟ نقول هو طاهر، هو طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أصلا للإنسان الذي كرمه، فلا يمكن يكون أصلك أيها المكرم نجسا، لا يمكن هذا. أضف إلى هذا أنه قد ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحط اليابس، تحطه بظفرها. ومعلوم أن حتى الشيء هل ينهي؟ لا ينهي، يبقى شيء يسير، فدل هذا على أن المنية طاهر. إذا كان طاهرا لماذا تغسله أصلا ولماذا تحطه؟ طاهر، فيقال من باب النظافة، وهذا مستقذر وإن كان طاهرا، كما أن الإنسان مثل يغسل المخاط ويغسل النخامة وهي طاهرة، فهذا من هذا الباب. إذن الصواب في المسألة أن مني الآدمي طاهر، نعم قيل بنجاسته لكن لا دليل عليه، بل الدليل على الطهارة. من طريف ما يذكر في هذا المقام أن ابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة مختصرة بين من يرى نجاسة المني ومن يرى طهارته، فدخل عليهما ثالث وقال: فيما تبحثان؟ فقال من يرى الطهارة قال: إنني أقنعه أن أصلك طاهر، ولكن يصر أن أصله نجس. كيف ذلك؟ الذي يقول بأن المني نجس يعني مؤدى كلامه أن أصلي نجس، أصلي نجس، لكن نقول لا، أصله طاهر لأنه مكرم في خلقته. ثم بعد ذلك قال: والقيح والدم والصديد قال نجس. هذه كلها معروفة ومر شيء من خبرها. هذه الأشياء حكم المؤلف على أنها نجسة. طيب، نجسة من أي شيء؟ من الآدمي، من الحيوان؟ المؤلف يرى العموم، هذه كلها نجسة مهما كان مصدرها. ولكن مر معنا ونؤكده الآن أنها إن كانت من بني آدم، من الإنسان، فالصواب أن هذه طاهرة، طاهرة لأنها خرجت من بدن طاهر، فالصواب أن كل هذه طاهرة. نعم تمسح وتغسل من باب التنظيف، لكنها طاهرة على الأصل، وليس هناك دليل على نجاستها. ثم ما تفرع على ذلك لا نحتاج إليه إلا في غير بني آدم. قال: لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. أظن كلمة يسير هذه فيها الإشكال في الضبط الذي سبق، أليس كذلك؟ متكرر، إذن انتبهوا لها، ما يحتاج ننبه كثيرا. قال: لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه ما لم ينقض. اليسير من هذه المذكورة المؤلف قال يعفى عنه. أين يعفى؟ يعفى في الثوب مثلا، في البدن، يعفى عن اليسير. قال: ما لم ينقض. هل هذه تنقض؟ هل مر معك أنها تنقض الوضوء؟ الجواب: نسيتم ولا مرت؟ مرت أنها تنقض، لكن بأي ضابط؟ ها؟ الحجامة؟ لا غير الحجامة، لا، مرة أنه إذا فحشت، إذا فحشت فإنها تنقض. فالمؤلف يقول يعفى عن يسيرها ما لم تنقض، فكأنه يقول الآن إذا كانت يسيرة فإنها تنقض الوضوء، وكذلك يعفى عن يسيرها إذا كانت على الثوب أو البدن. لكن بالنسبة لابن آدم كما تقرر قبل قليل، قال إذا كان من حيوان طهر في الحياة، قال ولو من دم حائض. وش معنى كلمة ولو من دم حائض؟ يعني أن اليسير يعفى عنه ولو كان من دم حيض، لأنه قد يقول الإنسان هذا الدم خرج من السبيل، فهل يأخذ نفس الحكم؟ قال المؤلف ولو من دم حائض، يعني ما يضر، بمعنى لو بقي أثره في الثوب أو في البدن فإن هذا لا يضر. وأظن مر شيء من هذا في درس البارحة. قال بعدها ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. هذه مسألة غريبة، قال يضم، ايش معنى يضم؟ يعني يكمل المتفرق بثوب. هذا إنسان في أعلى ثوبه نقطة، في أعلى ثوبه نقطة دم مثلا، وفي وسطه نقطة، وفي أسفله نقطة، إذا جمعت النقاط الثلاث هذه تشكل منطقة يسيرة ما هي بكثيرة. فالمؤلف يقول إن هذه لا تضر ما دامت إذا اجتمعت فإنها يسيرة فإنها لا تضر، بينما لو جمعناها أصبحت منطقة كبيرة بمقدار مثلا الأصابع أو بمقدار الكف فهذه تؤثر. هذا الكلام قال بثوب واحد، يعني بثوب لا أكثر، يعني لا تضم مثلا النقاط التي في الثوب إلى النقاط التي في الفنيلة أو في السروال، لأن هذا تعتبر أثواب، فكل ثوب يعتبر منفصلا. وربما يحتاج إلى هذا عند إخواننا الذين يلبسون مثلا البنطلون وماذا والقميص، فربما أصاب قميصه شيء وبنطلونه شيء، فيقال ما قال المؤلف، القميص يأخذ حكما والبنطلون يأخذ حكما، لا يكمل هذا بهذا. ماشي ماشي. طيب قال بعدها وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. طين شارع، ربما هذا في بعض البلدان وفي بعض الأماكن، وفي القديم لما كانت الشوارع غير مسفلتة، طين الشوارع ربما ظن أنه نجس. ما الذي نجسه؟ ربما حوله كلاب تبول مثلا، أو الناس يخرجون إلى هذا الشارع مثلا مياههما المتنجسة. المهم ظننا أنه نجس، فما حكم هذا الماء؟ المؤلف يقول طاهر، يعني أن الظن لا يكفي، الظن لا يكفي. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يسير في بعض الأسواق وأصابه شيء من الماء من ميزاب أو غيره، فكان معه شخص فقال أو فنادى يا صاحب الماء هل ماءك طاهر؟ يقول إن عمر نادى يا صاحب الماء لا تخبرنا، اعتمادا على الأصل. هذا معنى الكلام. كذلك قال العرق، فالعرق طاهر، وكذلك ريق، ريق من طاهر، كل هذه طاهرة لا إشكال فيها. قال بعدها ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات. لو أكل هر، هر فاعل أو مفعول؟ ها؟ فاعل، يعني هر أكل أو أكل؟ أكل. هر أكل، ماذا أكل؟ قال نجاسة فيما بعد، في آخر شيء. لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة، قال كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل، هذه كلها معروفة إلا اللهم النمس. النمس حيوان أقرب ما يكون في خلقته إلى أي شيء؟ لا ليس الذئب ولا الثعلب، الجرذي ربما، أو ما يسمى به الكنغر، تعرفونه القصير، وإيش قصير اليدين، أقرب ما يكون هذا، وموجود على كل حال في النت اللي يريد المعلومة المؤكدة. فهذه الحيوانات التي قال المؤلف لو أكلت نجاسة ثم شرب من مائع قال لم يضر. ما هو الذي لم يضر؟ الذي لا يضر هذا المائع، والمائع أعم من كلمة الماء، فتشمل الماء وتشمل اللبن وتشمل كل مائع. فهذا حيوان أكل نجاسة ثم أتى إلى إناء عندنا فشرب منه، فما حكم هذا الإناء؟ ما حكم الباقي السؤر؟ هذا لا يضر، طاهر. طيب هذا طاهر، لكن هل المعنى أن يلزم الإنسان أن يستعمله؟ يقال لا، فلو كرهه إنسان وقال لا أشتهي هذا، فهذا يخصه، لكن كحكم شرعي يعتبر طاهرا، وكونه أكل نجاسة أو غيرها هذا ذهبت النجاسة إلى معدته فلا تؤثر فيما أبقاه من شراب. قال في ختام ذلك قال ولا يكره سور حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. سور البقية الفضلة من حيوان طاهر، هذا إنسان مثلا عنده بقية خبز قد أكلت منه شاة عنده، أو بقية مثلا تمر، أكل بقية تمر من حيوان، فهل له أن يأكل من هذا؟ فالمؤلف يقول لا يكره، يعني حتى الكراهة ما فيه كراهة، لكن لو وجدت كراهة شخصية فكما قلت قبل قليل كراهة شخصية لا تعطي حكما شرعيا. وبهذا تم لنا هذا الفصل، وبه تمت مسائل هذا الكتاب.